ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الثاني في مناسك الحج، وكنت قد تكلمت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن الحج لغة وشرعا، وعن فضل الحج وعن حكم الحج. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في شرح مناسك الحج بالتفصيل بأسلوب سهل يسير، أسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعليكم. وعلى موعد في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى كما وعدت، على موعد مع لقاء مفتوح للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات التي ستطرح إن شاء الله تعالى من خلال إخواننا وأخواتنا فيما يتعلق بالمناسك. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم حجا لبيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر أيها الأفاضل في عجالة بحكم الحج وأقول: الحج فرض عين على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. أضف إلى هذه الشروط شرطا سادسا بالنسبة للمرأة المسلمة، ألا وهو شرط المحرم، على تفصيل بين الأئمة قد بينته في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا. تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال علماؤنا: اللام هنا في قوله تعالى ولله هي لام الإلزام، هي لام الإجاب، فلا ينبغي لمسلم من الله عليه بالقدرة والاستطاعة أن يتراخى وأن يسوف وأن يؤجل الحج ما دام ربك سبحانه وتعالى قد يسر لك فعجل، فالتعجيل أولى لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فضل الحج عظيم وجليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقبض يده وقال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ لذا روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ولذا روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكنا، أي معشر النسوة، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بإيجاز شديد جدا في فضل الحج، وقد تكلمت عن هذا بالتفصيل. تعال معي أيها المسلم، يا من من الله عز وجل عليك بالحج هذا العام، لتتعرف معي على المناسك. فالأمر ميسور بفضل الله جل وعلا، لأنني أتألم غاية الألم أن ينفق المسلم وأن تنفق المسلمة عشرات الآلاف من الجنيهات لحج بيت رب الأرض والسماوات، وهنالك ترى مخالفات شديدة منكرة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: خذوا عني مناسككم. فحري بكل مسلم من الله عز وجل عليه بالحج، وبكل مسلمة قدر الله عز وجل لها الحج، حري بالأمة كلها أن تتعرف على هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين، لا سيما إن كان المسلم قادرا مستطيعا توفرت له شروط الحج التي ذكرتها آنفا. أولا، اسمحوا لي أن أبدأ ببعض آداب السفر. تعالوا بنا لنسافر معا مع حاج لبيت الله الحرام، لنصطحبه سويا في هذه الرحلة المباركة من خروجه من بيته بين أولاده إلى أن يعود إلى بيته مرة أخرى، لنخطو معه خطوة خطوة ونحن نسلط عليه عدسة شاشة قناة الرحمة، لا بالصورة وإنما بصوت فقيرها وخادمها العبد الذليل إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا معي لندخل البيت، بيت هذا الحج، لنستأذنه، لنقدم له بعض النصائح. وهذه النصيحة المجملة إنما هي لكل مسلم نوى حج بيت الله الحرام. أقول له: أخي الحبيب، أختي الكريمة، جدد التوبة إلى الله عز وجل من الآن، جدد التوبة إلى الله عز وجل. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن تحقيقها علما وعملا وحالا. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن تحقيقها علما وعملا وحالا. اللهم تب علينا لنتوب إليك. فأنا أقول لأخي الحاج الذي نوى الحج هذا العام أن يسرع وأن يعجل بالتوبة إلى الله جل وعلا، هيا الآن. ولا أريد أن أطيل النفس في كل وصية لأدلل على ذلك بالآيات والأحاديث، لأن الموضوع قد يطول جدا. ثانيا أهمس في أذنه وأقول هيا، هل تشعر بالندم على ما مضى؟ الندم هو ركن التوبة الأعظم. عاهد ربك على أن تقلع عن الذنوب والمعاصي، عاهد ربك على أن تعمل صالحا. ويبقى شرط آخر، أن تتحلل من المظالم التي كانت عليك لأي أحد من إخوانك، فرد المظالم أيضا إلى أهلها. إن كانت لأخيك مظلمة فاجتهد أن ترد هذه المظلمة قبل أن ترحل هذه الرحلة الإيمانية المباركة التي تسكب فيها العبرات وتغفر فيها الذنوب والسيئات بفضل رب الأرض والسماوات. بعد التوبة رد المظالم إلى أهلها. ثانيا إن كان عليك دين فأنا أنصحك أن تسدد دينك أولا، فإن قلت النفقة بعد سداد الدين عن الحج فلا حج عليك. إن كان عليك دين فسداد دينك أولى من الحج، لأن الله تعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كان عليك دين فسدد الدين أولا، فإن سددت الدين وبقيت معك الأموال التي تكفي لنفقة أسرتك وأولادك وتكفي لحجك، فهيا إلى أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فإن كانت لك أموال وعليك ديون مجدولة، أنت تسدد هذه الديون بأقساطها في مواعيدها، وعندك من المال ما يكفي لسداد هذه الديون، لا يمنعك هذا الدين من الحج ما دامت الديون مجدولة مقسطة، وأنت تمتلك من المال والنفقات ما تستطيع أن تسدد به هذه الديون حتى لو قضى الله عز وجل الموت، فلكل أجل كتاب. هذه وصايا أنصح بها أخي الكريم. ثم أقول احرص بعد كل ذلك ألا تحمل معك إلا النفقة الطيبة، لا تحج إلا بمال حلال، فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأنا أنصح إخواني وأخواتي ألا ينفقوا في الحج مالا حراما، وإنما فليحرصوا على أن تكون النفقة في الحج من الحلال الطيب. ونصيحة خامسة، احرص على الرفقة الصالحة، الرفقة الطيبة التي تذكرك بالله إن نسيت، والتي تذكرك بالله إن غفلت، والتي تعينك على طاعة الله إن تكاسلت. أتألم غاية الألم أن يبحث كثير من إخواننا عن الرحلة التي سيحققون فيها أعلى درجات الترفيه، ولا يكلف واحد منهم خاطره أن يسأل هل في هذا الفوج عالم من العلماء لنستفسر منه عن المناسك كلها وعن الأحكام أولا بأول. فأنا أنصح إخواني أن يحرصوا على اصطحاب العلماء، وأنصح إخواني من القائمين على شركات السياحة ألا يخرج فوج من الحجاج إلا وقد اصطحبوا معهم عالما من العلماء ليعلمهم النسك على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونصيحة أخيرة في هذه المقدمة، أنصح إخواني من الحجاج أن يكونوا رحماء رفقاء، لأنني أتألم غاية الألم حين أرى هذه المشاهد التي لا يمكن أن تمت إلى الرحمة بصلة ولا إلى الرفق بصلة. القوي يريد أن يفترس الضعيف، ولا يعنيه أبدا إلا أن يحقق ما يصبو إليه. فقد رأيت بعيني رجلا يلطم أخا من إخوانه على وجهه وهما يلبسان ملابس الإحرام، لأن أحدهما قد دفع الآخر بيده قبل أن يصل إلى تقبيل الحجر الأسود. أي نسك هذا الذي يلطم فيه الأخ أخاه على وجهه ويصفع الأخ أخاه على وجهه من أجل أن يصل إلى تقبيل الحجر؟ وتقبيل الحجر سنة، وعدم إيذائك لأخيك فرض، بل وإيذاؤك لأخيك حرام. فكيف تحقق سنة وتضيع فرضا وترتكب حراما؟ لا أرى شيئا من الرحمة لا في رمي الجمار ولا في الطواف ولا في دخول المسجد الحرام ولا حتى في النفرة أو في الدفع من عرفة إلى مزدلفة أو مزدلفة إلى منى، بل نرى تقاتلا. نريد من إخواننا الرفقة، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. السكينة السكينة يا أتباع رسول الله، السكينة السكينة يا أشرف الخلق في هذه الأمة، يا من اصطفاكم ربكم واجتباكم واختاركم وحقق لكم هذه الأمنية الغالية ووفقكم لهذا الركن العظيم وهذه العبادة الكريمة. السكينة السكينة، السكينة السكينة، السكينة السكينة. وأنت أيها الشاب القوي، لماذا تترك والدك هذا الرجل الفاضل الشيخ الكبير يمشي أمام عينيك وبين يديك يحمل هذه الحقائب الضخمة دون أن تحملها عنه؟ وأنت أيتها الأخت الكريمة، كيف تتركين أمك الفاضلة تحمل هذه الحقائب وأنت تمشين إلى جوارها لم تحملي عنها شيئا؟ أي دين هذا؟ وأي خلق؟ وأي خلق؟ نريد لهذه الأمة الرفق الذي قال فيه سيد الرفقاء وسيد الرحماء: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والله الذي لا إله غيره، لقد رأيت بعيني وشممت بأنفي، رأيت بعيني امرأة عجوزا من شرق أسيا وقعت في الطواف، في طواف الإفاضة في يوم النحر، وقعت في الأرض الطواف، والله الذي لا إله غيره، وطئت بالأقدام حتى انفجرت بطنها. ما هذا؟ فأنا أنصح، ولا أريد أن أطيل النفس، السكينة السكينة، والرحمة الرحمة، والرفق الرفق، والأدب الأدب، والخلق الخلق. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق رسوله، وأن يرزقنا الرحمة، وأن يرزقنا الأدب والحلم والرفقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل انتفعت أخي الحاج بهذه النصائح؟ هل أنت مستعد؟ نعم. هل أعددت حقيبتك؟ نعم. وضعت فيها كل ما تحتاج إليه؟ نعم. ودع أهلك، يلا ودع أهلك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ردوا عليه، نستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك. جميل. هيا إلى إخوانك ينتظرونك في الخارج، السيارة في انتظارك إلى المطار. هيا افتح الباب، قل بسم الله، قل بسم الله. هل استويت؟ هل جلست في سيارتك؟ يلا هيا قل الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ولا حرج في هذه الزيادة والولد. ودعت أهلك وانطلقت إلى المطار، إلى أين؟ إلى مكة. إلى مكة، جميل. والآخر سيقول إلى المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. تعالوا بنا لنذهب مباشرة إلى مكة، زادها الله شرفا وتكريما. وسأعود بإذن الله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الحبيب، ركبت الطائرة بملابسك العادية، لم تدخل في النسك بعد. هيا حدد النسك الذي تريد أن تدخل فيه. لا معرفش يا مولانا، بقى تكت الحدد الوقت كويس، هتبدأ بقى تصعب. ايه النسك ده؟ الأنساك أخي الحاج ثلاثة. خلي بالك الأمر يسير جدا، الأنساك ثلاثة. الإفراد يعني ستنوي الحج فقط، والقران بكسر القاف، والقران أي ستقرن الحج مع العمرة أو ستدخل الحج على العمرة. والنسك الثالث التمتع، وهو أن تؤدي العمرة وأن تتحلل من ملابس الإحرام وأن تهل بالحج من مكانك الذي أنت فيه يوم التروية، أي في يوم الثامن من ذي الحجة كما سأبين إن شاء الله تعالى. طيب حدد النسك. طيب ما تشرح لنا الأنساك كلها عم الشيخ. طيب لا حرج، تعالوا لنبدأ بالنسك الأول، ألا وهو الإفراد. من نوى نسك الإفراد ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ خلاص هو في الطائرة الآن، راكب في الطائرة الآن، بمحاذاة الميقات. إيه إيه ميقات؟ في حاجة اسمها المواقيت المكانية، زي ما فيه مواقيت زمانية للحج. المواقيت الزمنية أشهر الحج المعروفة، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة على اختلاف في التسع أو العشر أو الحجة ذي الحجة كله، هذه أشهر الحج. طيب أما المواقيت المكانية فهي كالتالي: أولا ذو الحليفة. ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي كما هو موضح أمام حضراتكم على الشاشة. هذا ميقات أهل المدينة، ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة، جميل. الميقات الثاني الجحفة، وهي التي تسمى الآن برابغ، وهو ميقات أهل مصر وأهل الشام، ومن مر بهذا الميقات من غير أهل هذا الميقات. ثم السيل الكبير، كان يسمى بقرن المنازل وهو يعرف الآن بالسيل الكبير. قرن المنازل يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد وأهل الطائف. والميقات الرابع يلملم، وهو الذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن. والميقات الخامس اختلف العلماء في من حدده، رسول الله أم عمر، وهو ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وهكذا أيها الأفاضل، إذا حاذ الحاج أو من نوى الحج والعمرة الميقات وجب عليه أن يحرم من الميقات وألا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه دم جبران ما دام قد قصد المشاعر لأداء الحج أو العمرة، عليه دم جبران. إما أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى قبل، ما دام لم يدخل في النسك، ليهل بالإحرام من موقع أو موطن الميقات، وإما التعذر عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليهل بالنسك من الميقات، فعليه أن يواصل بعد ذلك النسك، لكن يجبر هذا النقص بشاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. طيب، يبقى الآن الحج الذي نوى أن يدخل في نسك الإفراد هو الآن بمحاذاة الميقات، ماذا يصنع؟ عليه أن يطهر، أن ينظف بدنه من الداخل. وأنا لم أقف على دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكنه قول بعض الصحابة وقول السادة العلماء. ينظف بدنه من الشعر الداخلي كشعر الإبط وغيره، ثم يغتسل، والاغتسال سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري، حين حاضت بالميقات. فالغسل سنة، ويطيب بدنه كله، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة، كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقبل أن يطوف بالبيت بعد إحلاله من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد، كما سأبين إن شاء الله تعالى. الشاهد يتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، الرداء والإزار. الرداء هو الذي يغطي النصف الأعلى، والإزار هو الذي يستر الجزء الأسفل. وأرجو ألا يلبس الإزار أو الرداء على الملابس الداخلية، فبمجرد أن يلبس ملابس الإحرام ينوي ويقول: لبيك حجة. هذا هو المفرد، لبيك حجة، أو اللهم لبيك حجة، هذا هو المفرد. كلام جميل، خلاص بهذه الكلمة مع ملابس الإحرام دخلت في النسك. هب أن رجلا لبس ملابس الإحرام من بيته قبل أن يرحل إلى المطار، لا حرج عليه، لكن مجرد لبسه لملابس الإحرام لا يدخله في النسك. لو لبس ملابس الإحرام في المطار لا يدخله ذلك في النسك، هي ملابس عادية إلى الآن، لكن يدخل في النسك بمحاذاة الميقات مع النية. طيب، هل للإحرام سنة إحرام؟ لا يوجد الإحرام سنة، لكن من السنة أن تلبس الإحرام بعد صلاة، فصلي وادخل في النسك بملابس الإحرام والنية. فإن لبست ملابس الإحرام في غير وقت صلاة فلا حرج أن تصلي ركعتين سنة الوضوء، أو إن كان في وقت الضحى أن تركع ركعتي سنة الضحى، وأن تلبس بعد سنة الوضوء أو سنة الضحى ملابس الإحرام، الإزار والرداء، وأن تقول: لبيك حجا. هذا هو الذي يفرد الحج أيها الأفاضل. كلام جميل. بمجرد ما تدخل في النسك بقى فيه محظور عليك أشياء، أخطر هذه الأشياء الجماع، فالجماع بإجماع يفسد الحج. وعليه أن يتم النسك، وعليه إذا يسر الله له العام المقبل أن يأتي بالنسك من جديد، وعليه أن يذبح بدنه ليوزعها على فقراء الحرم. فأخطر محظورات الإحرام الجماع، فإذا ما قال لبيك حجا دخل في النسك وصار محظورا عليه هذه المحظورات، أخطرها الجماع، ومنها قص الشعر، قص الأظافر، وضع الطيب، الخطبة، النكاح، الصيد، وضع شيء ملاصق للرأس إلى غير ذلك. فلا يجوز لمن أحرم ودخل في النسك أن يفعل محظورا من هذه المحظورات. والمرأة لا يجوز لها أن تلبس النقاب كزي مخصوص للوجه، لكن لها أن تسدل شيئا على وجهها إن كانت في حضرة الرجال الأجانب، كما في حديث عائشة وفاطمة بنت المنذر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن جميعا، لكنها نهيت عن النقاب كزي مخصوص في حال الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا كلام جميل، واضح كده. عند الميقات دخل في نسك الإفراد، قال لبيك حجا، وبدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يقطع التلبية أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. طيب، هذا هو المفرد. يصل المفرد بحمد الله إلى مكة شرفها الله عز وجل، ويدخل إلى بيت الله الحرام، يدخل إلى الكعبة. السنة أن يدخل من باب السلام، فإن لم يستطع فليدخل الكعبة من أي باب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما تقول ذلك للدخول في أي مسجد من المساجد. وتبدأ الطواف، وهذا هو طواف القدوم، وهذا هو طواف القدوم. يبدأ الطواف أخي الحبيب من الحجر الأسود، والحجر الأسود مكانه معلوم. يبدأ الشوط من الحجر الأسود، والسنة مع الحجر الأسود كالتالي: أولا، إن استطعت أن تقبل الحجر بفمك فقبله، فإن لم تستطع للزحام الشديد واستطعت أن تستلم الحجر بيمينك فاستلمه وقبل يمينك، أو استلم الحجر قبل الحجر، فإن لم تستطع فاستلم، فإن لم تستطع فبأي شيء معك وقبله، أي قبل هذا الشيء الذي تستلم به الحجر. إن لم تتمكن من أي شيء من ذلك فلا حرج عليك البتة، وأنت في مكانك الذي أنت فيه استقبل الحجر إن استطعت، وهذا هو الأكمل. فإن لم تستطع أن تستدير بكليتك لتستقبل الحجر فكبر وأنت مار، أشر بيمينك هكذا وليس هكذا، لأن بعض أحبابنا يشيرون بيديهم هكذا، لا، أشر بيمينك فقط هكذا إلى الحجر وكبر وقل الله أكبر ولا حرج. بسم الله، الله أكبر، لا حرج. إن زدت قول عبد الله بن عمر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الشوط يبدأ من الحجر الأسود. في هذا الطواف سنن، منها الاطباع والرمل. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن تكشف كتفك الأيمن، وأرجو من إخواننا ألا يكشفوا الكتف الأيمن إلا عند بداية طواف القدوم فقط، فقط. يعني لا يجوز لك أن تظل كاشفا لكتفك الأيمن طوال النسك، بل مع طواف القدوم فقط اكشف كتفك الأيمن، وهذا هو الاطباع. أما السنة الثانية فهي الرمل، والرمل هي الهرولة أو ما يعرف بالجري في المحل، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. أما في سائر الأشواط الأربعة فطف طوافا عاديا، هذا إن تيسر لك أن ترمل، وإلا فقد يعوق الزحام الشديد بينك وبين الرمل. يبقى الطواف يبدأ من الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبل الحجر فقبله، وإلا فاستلمه بيدك وقبل يدك، وإلا فأشر إليه ولا تقبل يدك مع الإشارة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبله فقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيمينك وقبل يمينك، فإن لم تستطع فأشر إليه بيمينك هكذا وقل بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لم تحفظ هذا الدعاء عن عبد الله بن عمر فلا حرج عليك، بسم الله الله أكبر وانطلق، ابدأ الشوط. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص كل شوط بدعاء، بل ادعو الله بما يسر الله تبارك وتعالى لك، ادعو الله بما شئت. لكن بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، والركن اليماني هو الركن الذي يسبق ركن الحجر الأسود، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبهذا انتهى الشوط الأول. وهكذا طف سبعة أشواط كاملة. تطرح هنا بعض الأسئلة، قد يحين وقت صلاة وأنا أطوف بالبيت طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فهل يلزمني أن أقطع الطواف وأن أقف لأصلي؟ نعم. هل يلزمني أن أعيد الطواف كله من البداية؟ لا يلزمك، بل الأرجح أن تتم الطواف إن كنت قد توقفت عند الشوط الرابع للصلاة، فأكمل بعد ذلك الشوط الرابع الذي أنت فيه ثم أكمل الطواف، ابني على ما انتهيت عنده ولا تبدأ الطواف مرة أخرى من أوله. سؤال آخر، لو أن رجلا من آبائنا وأما من أمهاتنا قد أصيب بشيء من العناء والتعب وأراد أن يجلس في صحن الطواف في طرف من أطرافه ليستريح، هل يلزمه أن يبدأ الطواف من جديد؟ لا، وإنما فليسترح ثم يشرع في تكملة الطواف بإذن الله تعالى. سؤال ثالث، رجل انتقض وضوءه في هذا الزحام القاتل، فهل يبطل طوافه؟ وهل يجب عليه أن يخرج ليتوضأ وليأتي إلى الطواف ليعيد الطواف أو ليكمل الطواف ومتوضئ؟ وهل لو أكمل الطواف بغير وضوء أجزأه ذلك؟ والجواب أيها الأفاضل، الجمهور يشترطون الوضوء لصحة الطواف، جمهور العلماء يشترطون الوضوء لصحة الطواف، ولهم أدلة في ذلك. ومن أهل العلم من المحققين بفضل الله تبارك وتعالى من لا يشترط الوضوء لصحة الطواف، هذا فضل ربنا تبارك وتعالى، كالأحناف، وفي رواية من روايتين الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين، وهذا ما أستريح إليه أنا. الأصل أن يطوف المسلم متوضئا، الأصل، فإن انتقض وضوءه في هذا الزحام القاتل وتعذر عليه أن يذهب ليجدد الوضوء وأن يعود لتكملة الطواف فليكمل طوافه، وطوافه صحيح. وهذا هو الذي ينبغي أن يراعى في مثل هذه الأعداد الهائلة، يعني قد لا يتصور كثير من المنظرين حال الطائفين في طواف القدوم أو في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع. لو علم هؤلاء أن أبواب الحرم تغلق بالكلية حتى لا يهلك من بداخل الحرم لعلموا أن الأمر يحتاج إلى تيسير. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أكرر، الجمهور يشترطون الوضوء لصحة الطواف، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن تكون متوضئا، فإن انتقض وضوءك وتعذر عليك في هذا الزحام القاتل أن تخرج لتجدد الوضوء وأن تعود مرة أخرى إلى تكملة الطواف فأكمل طوافك وطوافك صحيح إن شاء الله تعالى، ولا إثم عليك ولا حرج. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والمحققون ممن ذكرت أسماءهم يقولون بأنه لا يوجد دليل صحيح صريح، لا يوجد دليل صحيح صريح في وجوب أو في شرطية الوضوء لصحة الطواف. فالأمر لله الحمد فيه سعة، لا سيما في هذا الزحام القاتل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طفت سبعة أشواط كاملة، بعد انتهاء الطواف عليك أن تصلي ركعتين في أي مكان في البيت، والأولى والأكمل إن يسر الله لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم. فالطواف شديد، الزحام شديد قاتل، أرجو ألا تعوق حرقة الطائفين، وإنما ابتعد في أي مكان في البيت وصل ركعتين، ثم بعد ذلك ابدأ في السعي بين الصفا والمروة. هذا بالنسبة للحاج المفرد، طاف طواف القدوم وصل ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في البيت، وله أن يتضلع من ماء زمزم في أي وقت وفي أي مكان في بيت الله الحرام، عليه بعد ذلك أن يشرع في السعي بين الصفا والمروة، وليبدأ بما بدأ الله عز وجل به، ويقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ به الله عز وجل. فيصعد على الصفا ويوجه وجهه إلى بيت الله الحرام، خلي بالك من السنن دي، يطلع على الصفا ويتجه بوجهه إلى الكعبة ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاثا، ومن أهل العلم من قال يقول هذا الذكر ويدعو ما شاء الله عز وجل له أن يدعو، ثم يقول الذكر مرة ثانية ويدعو ما شاء الله له أن يدعو، ثم يقول الذكر مرة ثالثة وينصرف إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة. فإذا هذا الميل الأخضر، اللون الأخضر، يهرول بين هذين الميلين الأخضرين إحياء لسنة هاجر عليها السلام التي هرولت في هذا الوادي، وكان واديا منخفضا، هرولت في هذا الوادي بين الميلين الأخضرين، فنحن نهرول اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك إحياء لسنة هاجر عليها السلام. ولا حرج بين الميلين أن تدعو الله بدعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هذا ليس دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك للمسلم الحاج أن يدعو الله بأي دعاء في السعي بين الصفا والمروة. فإن تعذر فاقرأ القرآن، فإن تعذر عليك فأكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة على رسول الله، وأكثر من الاستغفار، المهم أن تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. فإذا وصلت إلى المروة فوجه وجهك إلى الكعبة مرة أخرى، ولا تستطيع أن ترى الكعبة وأنت على المروة، لكن اتجه كما يتجه المصلون للصلاة، وقل ما قلته هنالك على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قل ذلك ثلاثا وادعو الله عز وجل بما من الله به عليك، ثم توجه مرة أخرى للسعي من المروة إلى الصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، لتنتهي الأشواط السبعة عند المروة. خلاص اوعى تقصر شعرك، اوعى تحلق، لانك مفرد بالحج، وبقيت بقية انساك الحج انت طفت وسعيت. في يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية انطلق الى منى بعد الضحى، فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا، قصرا بغير جمع، قصرا بغير جمع. يعني ايه؟ يعني تصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر، وتصلي العصر ركعتين في وقت العصر، وتصلي المغرب 3 ركعات في وقت المغرب، وتصلي العشاء 2 ركعات في وقت العشاء، وفي فجر يوم التاسع وهو يوم عرفة تصلي الفجر بمنى، ثم تنطلق إلى عرفة، إلى عرفة. ويوم عرفة هو أشرف أيام العام كله، هو اليوم الذي يتنزل فيه الحق جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجلاله إلى السماء الدنيا، ليباهي بالحجيج ملائكته. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإنه لا يدن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية مالك في الموطأ وغيرها: فوعزتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يوم العتق من النيران، يوم المغفرة. فانشغل أخي الحبيب في يوم عرفة بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، ولا حرج أن تستعين على كل ذلك بقليل من النوم والراحة، لكن أرجو ألا تضيع الوقت في عرفة بالقيل والقال، أو بالكلام في سير الخلق، أو حتى بالانشغال بقراءة الجرائد أو المجلات أو السلم والثعبان أو الكوتشينة أو الشيشة إلى غير ذلك. فهذا لا يليق بك أيها المحرم، يا من من الله عز وجل عليك ووفقك لأداء هذا النسك العظيم. انشغل في هذا اليوم بالدعاء، وكثف الدعاء في آخر هذا اليوم. فلقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، نزل بنمرة حين جاء من منى، نزل بنمرة وقد ضربت له القبة أو الخيمة، وظل بها حتى حان وقت الظهر أو وقت الزوال، فخطب صلى الله عليه وسلم في الناس خطبته العصماء التي تحتاج منا إلى لقاء كامل. وقف وخطب خطبته العصماء صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركب القصواء ونزل إلى الصخرات، إلى بالقرب من جبل الرحمة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه من بعد خطبته وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين. يعني أذن المؤذن وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي خطبة مختصرة بليغة، ثم أذن المؤذن وأقام إقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر، فجمع النبي بين الظهر والعصر مع القصر. وظل النبي رافعا يديه من هذا الوقت إلى أن غربت الشمس يدعو. حضرتك متخيل؟ والله لقد سقط خطام الدابة من يده. عاوز حضرتك تتخيل معي هذا المشهد، خطام القصواء سقط من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يدعو. فظل النبي رافعا يده اليمنى يدعو بها، وقد مال بيده اليسرى ليأتي بخطام الدابة مرة أخرى. إلى هذا الحد ما كف عن الدعاء، لكن قد يقول قائل: لا يقوى أحدنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منا يستطيع أن يظل رافعا يديه يتذلل إلى الله ويتضرع إلى الله من هذا الوقت إلى أن تغرب شمس يوم عرفة؟ فأقول: لا حرج عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بقليل من النوم في هذا الوقت بعد الصلاة، لتتفرغ بعد ذلك إن شاء الله تعالى بقية اليوم للتذلل والتضرع والدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا، أن يرد حجاج بيت الله الحرام جميعا، وقد غفر لهم جميع الذنوب وطهرهم من كل العيوب. هذا اليوم العظيم المبارك إن غربت شمسه انطلق بعد ذلك بسكينة ووقار، وأرجو الله أن يرزق الحجاج السكينة والوقار والرفق. انطلق بعد ذلك من عرفة بعد غروب شمس يوم عرفة إلى مزدلفة. أول شيء تفكر فيه أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، إما أن تصلي في وقت المغرب جمع تقديم، وإما أن تصلي في وقت العشاء جمع تأخير. ونم، لا قيام لليل في هذه الليلة، صل المغرب والعشاء، وإن استطعت أو أردت أن تتناول عشاءك ثم نم، حتى تصلي الفجر بمزدلفة، وهو فجر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة. إن استطعت بعد صلاة الفجر أن تنطلق إلى المشعر الحرام فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك في هذا الزحام القاتل أن تكلف نفسك ما لا تطيق، فبمحاذاة المشعر الحرام أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأكثر من ذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام أو بمحاذاة المشعر الحرام. والمشعر الحرام مسجد معروف هنالك في مزدلفة، يتبين بفضل الله لكل الحجاج في هذه الأرض المنبسطة. طيب، النساء والضعفاء وأصحاب الأعذار لا حرج عليهم أن يندفعوا بعد غياب القمر، أو بعد منتصف الليل، أو بعد مضي الثلثين الأولين من الليل، وهذا تقريبا هو توقيت غياب القمر كما فهمت أسماء رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة ولأصحاب الأعذار وللنساء ولأصحاب الأمراض أن يندفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ليصلوا إلى منى في يوم النحر. فإن صلى الحاج الفجر في مزدلفة وانطلق بعد ذلك بعد أن يسفر الصبح إلى منى، فعليه أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. من أين يلتقط الحصى؟ من أي مكان، من مزدلفة جائز، من منى جائز، لا حرج عليك. هل يغسل الحصى؟ لا، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد غسل الحصى. لا تبالغ في حجم الحصاة، ولتكن الحصاة بمقدار حبة الفول حتى لا تؤذي بها أحدا من إخوانك وأخواتك. فإن وصلت إلى منى فعليك في هذا اليوم ما يلي: أولا، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر، وترمي الجمرة في الحوض. والحمد لله صار الرمي الآن سهلا وميسورا، وأسأل الله أن يجزي أهل الحرمين خير الجزاء على هذه المجهودات الجبارة الرائعة التي لا ينكرها ورب الكعبة إلا جاحد. أسأل الله أن يجزل لهم المثوبة والعطاء. صار الرمي سهلا جدا بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحقن دماءهم. ارمي جمرة العقبة بسبع حصيات، كبر الله مع كل حصاة. إن استطعت أن تجعل العقبة الجمرة عن يسارك فهذه سنة إن استطعت، وإلا فارمي من أي جهة يسر الله عز وجل لك أن ترمي من خلالها. كبر الله مع كل حصاة، الله أكبر، وارمي الجمرة سبع حصيات، فإن سقطت جمرة بعيدا عن الحوض فاجتهد أن ترمي مكانها، ارمي سبع حصيات وكبر مع كل حصاة، ثم عليك بعد ذلك أن تحلق شعرك، أن تحلق شعرك أو أن تقصر، والحلق أفضل. رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. احلق رأسك تخلص من هذا الشعر، ثم عليك أن تذبح إن كنت قارنا أو متمتعا، فالهدي للقارن والمتمتع واجب، أما المفرد فلا هدي عليه، أما المفرد فلا هدي عليه، إنما عليه فقط أن يرمي جمرة العقبة وأن يحلق شعره وأن يتحلل التحلل الأول، بمعنى أن يخلع ملابس الإحرام وأن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس ملابسه العادية وأن ينطلق مرة أخرى إلى مكة شرفها الله ليطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يطوف بملابسه العادية بثيابه العادية، لأنه قد تحلل التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء إن كانت معه زوجته، فيحرم عليه أن يأتيها بعد التحلل الأول. يرمي الجمرة ويحلق ويتحلل من ملابس الإحرام، يتنظف أو يتطهر ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه العادية، ويعود مرة أخرى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الركن من أركان الحج، كما طاف في طواف القدوم تماما، ولا سعي مع طواف الإفاضة، لأن المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، أما طواف القدوم فهو سنة، أما طواف الركن فهو طواف الإفاضة، وهو الذي لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الوقوف بعرفة، لأنه قد ينزل من عرفة على مكة مباشرة ليطوف طواف الإفاضة، ثم ينطلق من مكة إلى منى ليرمي الجمرة ويحلق، لا حرج عليه. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من رحمة الله بالأمة. يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، ارمي ولا حرج. يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، احلق ولا حرج. يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لأبي وأمي وقلبي وروحي. شعار الحج افعل ولا حرج، لا تضيق على خلق الله ولا على عباد الله. الفقه كل الفقه أن تأتيك الرخصة من فقيه يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني لا يرخص للناس بالهوى بل بالدليل، بل بالدليل. والناس الآن ورب الكعبة في حاجة إلى سعة وإلى تيسير وإلى وسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الرحمة والرأفة. رميت بعدما أمسيت، فقال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم أيها الأحبة، بل أنا أقول والله الذي لا إله غيره، لقد بلغ من تيسير النبي في الحج أن قال لعروة ابن مضرس الطائي كلاما من أعجب ما قرأت، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح. جاء عروة ابن مضرس الطائي إلى النبي في المزدلفة، في المزدلفة بعد النفرة أو الاندفاع من عرفة إلى مزدلفة، جاء عروة بن مضرس الطائي على راحلة يقول يا رسول الله، يا رسول الله لقد جئت من بلد طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل مررت عليه إلا وقفت عليه، يعني متصور أنه أي جبل حيف عليك أنه وقف على عرفة، وما من جبل مررت عليه إلا وقفت عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم اسمع انظر إلى الرحمة المهداة وتعلموا أيها الأفاضل، قال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا صلاتنا هذه أي صلاة الصبح في المزدلفة، وهي صلاة فجر يوم العاشر وهو يوم النحر. خلي بالكم يا حبيبي حتى لا تضيقوا على خلق الله وعباد الله. قال من صلى معنا صلاتنا هذه، وهذه صلاة صبح يوم النحر أي يوم العاشر من ذي الحجة. من صلى معنا صلاتنا هذه، اسمع، وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفثه، صلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة. خلاص ما مش عاوزين تشديد على الخلق وعلى العباد، الأمر فيه سعة ورحمة بالدليل، مش بالهوى، مش بالهوى ولا بالمزاج إطلاقا، بالدليل. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لما التشديد ولما التعسير على خلق الله وعلى عباد الله؟ الشاهد يرجع الحاج المفرد بعد رمي جمرة العقبة والحلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه، لأن المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، فإن كان قد قدم السعي مع طواف القدوم فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، فإن طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر أو التحلل الثاني، يعني يحل له كل شيء حتى الجماع إن كانت معه زوجته. ثم يرجع بعد ذلك إلى منى ليمكث بها الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق، والثاني عشر، والثالث عشر لمن أراد الإتمام. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. عليه فقط أن يرمي الجمرات الثلاث كل يوم، أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، لكن عليه أن يبدأ بالصغرى وهي أقرب الجمرات من مسجد الخيف، ثم الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وإن استطاع أن يدعو الله عز وجل بعد الأولى والثانية فليفعل، وإن تعذر عليه فلا إثم عليه ولا حرج. أن يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وأيام منى أيام أكل وشرب وتهليل وتسبيح وذكر، بل ما أقيمت الشعائر كلها في الحج إلا لذكر الله، كما قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وبهذا أيها الأفاضل، إذا مكث الحادي عشر والثاني عشر وتعجل فلا إثم عليه لمن اتقى، وإن ظل الثالث عشر فلا إثم عليه، وعاد بعد ذلك إلى مكة ليطوف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج البيت، أو أن يكون آخر عهد الحجاج البيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا طواف الوداع. أما الأخت الفاضلة التي نوت الإفراد إن جاءها الحيض أو النفاس، فعليها أن تؤدي كل المناسك التي ذكرتها، غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما أمر النبي أم المؤمنين عائشة وأسماء بنت عميس، عليها في الميقات أن تقول لبيك حجا حتى ولو كان عليها الحيض، وأن تؤدي كل المناسك التي شرحتها بالتفصيل، وأن تؤجل الطواف حتى ارتفع الحيض، فإن لم يرتفع هذا العذر الشرعي فحيضتها ليست بيدها، وإنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: فإن كانت مرتبطة بالرفقة أو بالفوج السياحي وهي من مصر مثلا أو من المغرب أو من أي دولة أخرى من غير بلاد الحرمين، ولا تستطيع أن تمكث هذه الأخت في مكة شرفها الله، فعليها أن تستثفر، يعني أن تشد شيئا على موضع الدم وأن تتطهر وأن تستثفر وأن تنزل إلى بيت الله الحرام، تدخل بيت الله الحرام لتطوف طواف الإفاضة ويسقط عنها طواف الوداع، حتى ولو كان الحيض عليها وحجها صحيح ولا شيء عليها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فضل الله عز وجل، هذه مناسك الحج المفرد. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون ميسرة وأن تكون سهلة على آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. أيها الأفاضل، القارن الذي يقرن الحج والعمرة أو الذي يدخل الحج على العمرة نفس أعمال المفرد تماما بتمام، لا يختلف القارن عن المفرد أبدا إلا في أمرين. الأول النية، المفرد عند الميقات بيقول لبيك حجا، أما المقرن يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجة، هذا هو الشيء الأول أو الاختلاف الأول. أما الأمر الثاني أن القارن يجب عليه الهدي، أن القارن يجب عليه الهدي، يعني يجب عليه أن يشتري شاة ليذبحها ليوزعها لفقراء الحرم. وقد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أصطحب شاة معي هنا أحملها معي إلى الطائرة إلى بلاد الحرمين. لا، الحمد لله قد كفانا إخواننا هنالك مؤونة ذلك، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بجواز أن توكل شركة من الشركات هنالك كالرجح مثلا لشراء هذا الهدي ولذبحه عنك في أي يوم من أيام التشريق. بشراء الصك تكون بذلك قد وكلت هؤلاء وقد أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. فالقارن يجب عليه الهدي، ونفس الأنساك التي أداها المفرد هي التي يؤديها القارن، لا خلاف البتة إلا في التلفظ. حين يقول المفرد لبيك حجا يقول القارن لبيك عمرة وحجة، وعليه الهدي على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب والاستحباب، يعني يجب عليه أن يذبح شاة ليوزعها على فقراء الحرم. طيب إذا كان القارن رجلا فقيرا لا يملك قيمة الهدي ماذا يصنع؟ عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، في الحج، وأشهر الحج بفضل الله تبارك وتعالى ذكرناها، يعني له أن يصوم بعد يوم عرفة، يصوم أيام التشريق، أو يصوم في أي أيام بعد أيام التشريق، لأن الراجح أن ذو الحجة بفضل الله تبارك وتعالى من أشهر الحج، فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج. فإذا عاد إلى بلده وإلى موطنه عليه أن يصوم 7 أيام أخرى، ولا يشترط فيها التتابع والتوالي، وهذا من رحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، أود فقط أن أقول بأن وقت الرمي السنة في وقت الرمي أن يبدأ وقت الرمي من الزوال. الزوال يعني الناس مش فاهمة يعني إيه زوال. الزوال هو زوال ظل الشيء عنه، زوال الظل عن الشيء، ده اسم وقت الزوال، وقبل الظهر بوقت قليل. السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ وقت الرمي من الزوال، ومن أهل العلم من قال إلى الغروب، ومن أهل العلم من قال الوقت ممتد إلى الفجر. هذه السنة، وأنا أقول بملء فمي اجتهد أن تؤدي السنة، اجتهد أن تؤدي السنة، فإن تعذر عليك ولم تستطع فارم في أي وقت يسر الله لك أن ترمي، ارمي في أي وقت يسر الله لك أن ترمي فيه. أما السنة فوقت الرمي من الزوال إلى آخر الليل، فإن تعذر عليك لازدحام أو لضعف أو لمرض أو لأي سبب، هذا لأصحاب الأعذار، فارم في أي وقت ولا إثم عليك ولا حرج. أنا أعجب كيف يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب، والحديث في صحيح البخاري وغيره، يرخص النبي للعباس ألا يبيت بمنى أيام منى أصلا، وأذن له أن يبيت بمكة من أجل سقايته. ولا أعلم دليلا قط ألزم فيه النبي ابن عباس العباس بأن يذبح شاة مثلا لعدم مبيته في منى. المبيت في منى واجب كما هو قول الجمهور، لكن من تعذر عليه، من لم يجد له مكانا في منى، من لم يستطع لمرض أو لعذر من الأعذار، فلا حرج عليه ولا دم عليه. لا أقول ذلك تهوينا للأمر، بل التشديد في غير موضع التشديد بغير دليل هو الذي لا يليق، وهو الذي لا يجوز، وهو من باب القول على الله بغير علم. لماذا لا نضيق على خلق الله وعلى عباد الله بغير دليل؟ أذن أرخص النبي للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته. بل خذ مني هذه الأخرى، لقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، لرعاة الغنم، لرعاة الإبل، أرخص لهم أن يرموا جمرة العقبة في يوم العيد، وأن ينطلقوا من منى بالكلية، وأن يرعوا أغنامهم وإبلهم، وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. أنا أقول إذا كانت هذه رحمة النبي بالإبل والأغنام، فكيف تكون رحمته بمن وحدوا رب الأنام؟ كيف والناس يقتلون في هذا الزحام القاتل؟ كيف والناس تفترش الأرض تحت الكباري وفي الطرقات؟ ونرى مشاهد لا تليق أبدا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولطالما بح صوتي بمثل هذا من سنوات طويلة، وقلت والله هذا لا يليق، ولا ينبغي أن يتشدد أيضا بعض إخواننا في إصدار الفتاوى التي تحرم على هؤلاء الأفاضل أن يبيتوا خارج منى لعدم وجود مكان لهم في منى، أو لعذر يحول بينهم وبين المبيت في منى. لا ينبغي أن نلزم هؤلاء على الإطلاق. وهذه الأدلة، أنا لا أقول شيئا باجتهادي أنا، إنما هذه أدلة نبوية صحيحة. رخص النبي للعباس ألا بيت بمنى أصلا ليالي منى. أما من كان قادرا على المبيت بمنى وله مكان يبيت فيه يليق بآدميته وإنسانيته، فلا يجوز له أبدا أن يبيت خارج منى، لأن المبيت بمنى واجب. وبهذا نجمع بين الأدلة ولا نضرب الأدلة بعضها البعض. وهذه الرحمة التي تليق بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرع رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. أيها الأفاضل، بقي أن أتكلم عن المتمتع. المتمتع سيقول فقط في الميقات لبيك عمرة، فقط لبيك عمرة. المتمتع يقول لبيك عمرة، ويذهب إلى مكة تشرفها الله فيطوف سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر شعره ويتحلل من الإحرام. إيه ده قامه خلاص، هي عمرة بس، طواف وسعي وتقصير، وبلاش حلق، خلي الحلق للحج، أجل الحلق للحج. كلام جميل. طيب يبقى يطوف المتمتع لبيك عمرة، وإن قال لبيك عمرة متمتعا ما إلى الحج لا حرج، لبيك عمرة، يطوف ويسعى ويقصر شعره ويتحلل من ملابس الإحرام، وخلاص يستمتع بكل شيء حتى بزوجته إن كانت معه زوجته. فإن كان يوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية في مكانه الذي هو فيه، قال لبيك حجا، وأدى بقية المناسك التي شرحتها في المفرد والقارن بالتفصيل كما هي تماما بتمام. وعليه أيضا الهدي وجوبا. يبقى القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي. الفرق بين المتمتع والقارن أن القارن لا يقصر ولا يحلق ولا يتحلل من الإحرام، أما المتمتع يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من الإحرام. فإذا كان في يوم الثامن أهل بالحج من بيته الذي هو فيه أو فندقه الذي ينزل فيه، وأدى بقية المناسك التي شرحتها بالتفصيل. هذه أيها الأفاضل مناسك الحج كما أداها سيد من حج وأفضل من اعتمر بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيانها وتبسيطها وتيسيرها، وعلى وعد بإذن الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى في برنامجكم جبريل يسأل والنبي يجيب، بإذن الله تعالى سيكون لقاؤنا لقاء مفتوحا للإجابة على الهواء مباشرة على أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بحج بيت الله الحرام والعمرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من حج بيت الحرام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما زيارة المسجد النبوي والتشريف والكرامة بالسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هديه عليه الصلاة والسلام وتشريعه أنها لا علاقة لها بأنساك الحج وأركان الحج وواجبات الحج، لكن أنا أعجب والله أعجب لمسلم يذهب إلى هنالك ولا يرفع قدره ولا يمتع بصره ولا يشرف نفسه بالذهاب للتشريف بالسلام على حبيب قلوبنا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربما لا تذوق طعم هذه الكلمات إلا المحبون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ملأ قلوبهم بحبه وحب حبيبه صلى الله عليه وسلم وحب كل مسلم وكل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.